سؤالي فهمت. الثاني طيب سؤالي الثاني في الحديث اللي ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. صحيح. أنا مرة طرعت علي موضوع للشيخ صالح العثيمين وفي حلقة من حلقات الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يعني بمعنى الكلام تاع أن لو أب الفتاة قال أعطيتك أو أنكحتك وقال الشخص الثاني قبلت، هنا انعقد النكاح، لكن لم يذكر مثلا الشاهدين شهيدين العدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشهيدين عدل. هل هي حالة استثنائية أو يعني قصدي أن يتكلموا بشكل عام يعني؟ لأن أبشر أبشر أبشر. السؤال الثاني الثالث ماشي تمام. الثالث أوكي تمام في السؤالين. وش الثالث؟ السؤال الثالث، هناك شخص حلف بالله مثلا أنه إن فعل الشيء الفلاني بس مش مسجل عندي. أوكي اكتفيت بسؤالين. أوكي طيب شكرا لك شكرا لك. أحمد من العراق السلام عليكم. أحمد السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد. كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله. سؤالين بلازم عليك. يلا تفضل. السؤال الأول، الاستماع لقراءة القرآن خصوصا أنه هناك ختمات في أجهزة الجوال وأجهزة أخرى، هل مجزي لقراءة القرآن بالكتاب؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، عم وخال المرأة هل يكون محرم لبناتها؟ الآن عم المرأة يكون محرم لبناتها؟ طيب إيه العم والخال. أبشر يا حبيبنا أبشر أبشر لك، يعني للزوج وللزوجة. أبشر يا حبيبنا شكرا لك. بقي معنا متصل. السلام عليكم. أبو رامي يكون الأخير إن شاء الله عشان الوقت. أبو رامي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ محمد؟ هلا والله حياك الله أبو رامي. الله يحفظك. أنا ودي أسأل الشيخ عن حكم العلاج بالطاقة. حكم العلاج بالطاقة الحيوية. وش هذه الحيوية؟ ظهرت فلاونة الأخيرة في بعض المراكز في جدة ومنطقة عسير. أيوة. فودنا نستفسر عن حكمها الشرعي، يعني هل هي جائزة أم خلافة؟ لا لا وضع الشيخ صح مرت عليك حكمها. طيب أبو رامي. نعم. ممكن تعطينا بس سريعا وش مفهوم العلاج بالطاقة؟ يعالجوني طول العمر عن طاقة عن الإيحاء النفسي أو الطاقة النفسية كذا. إيه. فماخذين لها دورات وكذا ولها مراكز في جدة، نبغى نتأكد عن حكمها. المرضى وش يعانون من في الأغلب اللي يجونهم؟ التوحد، شلل الأطفال مثلا. الله الحالات النفسية. طيب. إيه نعم. شكرا أبو رامي شكرا لك حبيبي شكرا لك شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أعتذر عن أخذ الباقي لأجل الوقت. سؤال أبو عبد الرحمن من العراق، عندهم قنوت دائم في صلاة الفجر، يقول هل أدخل معهم أو أقنت معهم؟ لا بأس في ذلك. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قنت شهرا ثم ترك القنوت. نعم. لكنه لم ينهى عنه، ولذلك في مذهب الشافعي رضي الله عنه القنوت بعد صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع. نعم. في الركعة الأخيرة في الصلاة. فإذا دخل الإنسان مع قوم يقنتون فتألفهم وعدم الاختلاف عليهم لا حرج في ذلك، يقنت معهم، لكن يجب أن يكون القنوت والدعاء دعاء معتدلا لا جور فيه ولا ظلم. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو صار إماما والمأمومون لا يرتاحون إلا بالقنوت ولا يريدونه يترك القنوت أو يترك إمامتهم لا حرج عليه أن يقنت. وأخذ شيخ الإسلام هذا المعنى لأن النبي لم ينهى عنه، اللهم صل وسلم، وإنما أخذ الصحابة رضي الله عنه بما كان العمل عليها أخيرا. فإن كما في حديث أنس بن مالك صلى مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده لم يقنت، لكنه لم ينهى. تحدث للمسلمين أمور يجدون أنفسهم محتاجين للقنوت والدعاء فلا حرج في ذلك، وإن كان الأهم الأغلب عند في المذاهب الأربعة الباقية عدم القنوت، والله أعلم. عبد الله من السعودية، سمعتم سؤاله الطويل، اختصروا سريعا. صلوا صلاة الظهر في المدرسة، صلوا ثلاثا ثم قام طالب فحدث ثم تذكروا فعاد فصلى ركعة. لا هذه الصلاة التي ذكرها السائل بهذه الصور ما داموا حصل منهم في النهاية حتى سجود السهو فإن شاء الله الصلاة صحيحة، وينبغي الواحد أن يأخذ من هذا عبرة إذا دخل في الصلاة أن يحرص على استجماع فكره في عبادته هذا إن كان إماما. نعم. لأن المأمومين خلفه تابعون له، وإن كان مأموما حتى ينبه حصل خلل. ينبغي للمصلي إذا دخل في العبادة هذه العبادة. نعم. أن يحرص على استحضار مشاعره والله المستعان. يسأل أن زوجته عند ذهب الاستخدام له 6 سنوات هل عليه زكاة؟ الصحيح حيث الدليل أن الذهب إذا بلغ نصابا عند مالكه أنها وجبت فيه الزكاة، فإنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن المستعمر لا زكاة فيه، بل الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. وإنما أخذ العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ألحقوه بما يملكه الإنسان من دوابه التي يركبها ومنزله الذي يسكنه، وإن كان أكثر من الحاجة ولم يفرض فيه زكاة، وسلاحه الذي يستعمله في قتاله. نعم. وحروبه في أيام الجهاد في سبيل الله يوم كان الناس حقيقة يجاهدون أنفسهم فيتجنبون محرمات، يجاهدون أنفسهم فيتجنبون الوقوع في الفواحش ودعوة النساء إلى السفور والتبرج يوم كانوا مخالفين لهذا المنهج الوخيم. نعم. فأخذوا من أن الإنسان لا يزكي نواضح التي يصنع عليها وامثال ذلك، قال إذن الزكاة كذا. لكن أمور الذهب والفضة تختلف، والذي ليس في الصحيحين النبي لما رأى امرأة عليها أوضاح من ذهب قال أتؤدين زكاتها، هذا حديث جيد لكنه ليس في الصحيح. نعم. والذي في الصحيح يغني عنه ما من صاحب ذهب وفضة أو فضة لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت، وفي حديث آخر إلا تمثل له كنزه شجاعا أقرع أفعى عظيمة إلى آخر الحديث. فالأفضل أن تؤدي الزكاة أو أن تقتصر على دون 20 مثقالا، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، والعشرون مثقال في حدود 85 جرام. نعم. تكتفي ب80 للزينة والحمد لله. سألكم سعود بالنسبة لمسافة القصر، يقول عنده مزرعة تبعد 70 كيلا يذهب إلى يومين، هل يقصر؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحدد مسافة القصر، وإنما أخذ العلماء بأنها في مسيرة القوافل والمحملات أنها يومان، فما يقدر في هذا الحدود. أرجو أنه إذا قصر صلى قصرا لا بأس، فإن كان حوله جماعة يصلون جماعة فأفضل له أن يصلي معهم جماعة. نعم. سألك بالنسبة حامد طلع من مزدلفة بعد الساعة 12 في الليل، كانت معه والدته ذهب إلى العزيز الساعة 3:30، كانت امرأة كبيرة ذهب ورجم أو رمى عنها، إن شاء الله لا حرج في رجمه عنها ما دام في ذلك الوقت، ولو أخر الرجم إلى ما بعد طلوع الشمس لكان ذلك أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالثقل وأرسل ابن عباس ومن معه وهم غلمان، فكان يلطح أن يضرب في هذا الفتيان ويقول أي بيني، يعني تصغير بني، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، فيرمي بعد طلوع الشمس هو الأفضل، لكن ما حصل منه لا بأس به إن شاء الله. طيب. محمد من ليبيا، سمعتم تعليقه على كلام أو كلام قرأه لكم في قضية طلاق الخاطب. الخاطب لم يتزوج، هو صحيح هذا الكلام؟ نعم. وأنا لم أكتب، لكن الذي سمع الكلام ربما في برنامج نور على الدرب أو غيره أو في لقاء في محاضرة، الخاطب لا يزال أجنبيا حتى يتم الإجابة والقبول. أما إذا خطب فتاة وقال نحن موافقون لكن إن شاء الله الزواج يتم في كذا وكذا، لو قال هي طالق ما وقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. وأما الشخص الذي لم يتم عقد النكاح، وعقد النكاح يتم حتى ولو لم يكن فيه شاهدان، ومأذون لا بد من الولي. فإذا قال ولي الفتاة للآخر زوجت كلمتي وقال ذا فقبلت فإنه تم الزواج، لكن إن رضيت هي سار الأمر، وإن رفضت تدخل في باب لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر إلى آخر الحديث. نعم، لعل هذا جوابا على سؤال في حديث ثلاث جد نجد، لكن ربما هذا يعارضه. لا بأس الحديث، لا بأس به، لا نكاح إلا بولي وشاهد. لا الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد حديث لا بأس به جيد، والعمل عليه عند الفقهاء. وينبغي أن لا يعبث الإنسان في الطلاق لعبا، وأن لا يعبث في الرجعة عبثا، وأن لا يعبث في العتق، والعتق قد انتهى أمره للأسف، لأن الناس صاروا يخشون أن يغزوا كما يقول الشاعر الذي يرثي قتيبة بن مسلم، يقول لقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون صاروا مغنم لمن يريد الحقق عندهم ديمقراطية، نعم، أو حقق عندهم شرا ما تحقق. فنسأل الله أن يعيد للأمة ريح الشباب ريح القوة بإذنه تعالى. سألكم أحمد بن عراق، عم وخال المرأة محرم لبناتها؟ لا شك أن خال المرأة وعمها محارم لبناتها وبنات بناتها، ما تنازلوا، بل أخوها من الرضاع الذي تحقق فيه الرضاع، أو خالها من الرضاع، أو عمها من الرضاع كما في حديث أبي القعيس الذي استأذن على عائشة ولم تأذن له، قال أنا عمك من الرضاع، قالت إنه لم يرضعني وإنما أبو القعيس، فقال النبي ائذني له ثلبت يداك إنما هو عمك. نعم، فالعم من الرضاع الذي تحققت فيه صفة الرضاع، وهو أن يتم الرضاع في الحولين وأن لا يقل عن 5 مرات، فهو يكون محرم. وأما الخال والعم فأمرهم واضح تمام الوضوح. هنا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوة يسألكم: سمعت الشيخ وتوقفت عند أحد صرافات البنوك، خرج لي مبلغ 500 ريال تلقائيا، كان أحد الأشخاص أمامي، أنا لا أعلم هل لهذا الشخص من الصرافة كانت عطلانة أو معطلة، المبلغ يعود للبنك، ماذا أفعل؟ الذين يجدون مثل هذه المبالغ عليك أولا أن تعيده للبنك، لكن تعيده بإعادة تأخذ استلام البنك منك، حتى إذا جاء أحد وجد أن رصيده نقص 500 لم يستلمها يعرفون ذلك، وإذا تعذر ذلك عليك فهي لا تحل لك، ليست لقطة. نعم، وإذا ألحقناها باللقطة تعرفها سنة كاملة، ثم بعد ذلك تحل لك بشروط ما تحل به اللقطة. والله الأخت هنا تسأل تقول: توفي طفل لأمي قبل 40 عاما بعد أن شرب منظف الكلور بعد أن وضعته أمي في إبريق للماء، أصيب بعدها بسعال وبعد سنة مات متأثرا بالحصبة الألمانية، هل على أمي شيء؟ لا، إن شاء الله عليها الاستغفار والتوبة، ولا عليها شيء بحول الله. نعم، أختم بسؤال آخر وقت لصلاة العشاء. صلاة العشاء لا تزال في وقت الاختيار إلى منتصف الليل. نعم، لكن ينبغي للواحد أن لا يؤخرها وهو يملك أن يصلي مع الجماعة، أفضل ما يكون للجماعة المجتمعين الذين لا ينتظرون أحدا غيرهم أن يؤخروها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل. نعم، وقتها يدخل عند دخول الوقت عند غروب الشفق الأحمر بعد مغيب الشمس في حدود 1:30 أو أزيد، لكنه يستمر إلى منتصف الليل، هو في وقت اختيار. منتصف الليل يعني كم؟ إذا مضى نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر يكون هذا منتصف الليل. نعم، فلنفرضها الآن، يعني ليست الساعة 12 كما يقول الناس. الآن آخر الليل طلوع الفجر بالتوقيت الغروبي، يخرج يظهر الفجر 1:17 أو 1:57 هذا بالغروب. نعم، نعم، فاقسم ما بين 12 في الغروب و 11:58 اقسمها بين 2 يأتيك منتصف الليل. شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. لقائكم يتجدد بمشيئة الله تعالى الأحد الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الجمعة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.